أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ Thank you.

فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا فلما نبأها بي قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير Thank you. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات

أزواجا خيرا كن مسلما مؤمنات قانتا مسلمات مؤمنات قانتا عبادات عبادات إحاطة طيبة Amen. القرآن الكريم خليكوا كده شوية في الغرفة. إفهموا المعنى، إفهموا المعنى، إفهموا المعنى، إفهموا المعنى. حاضر حاضر حاضر.

يا جواهرك يا حلم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد تكلمت ثمود وعاد

فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطافها دانية كلوا واشربوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطابها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ايوه النبي، النبي كمان، كمان والنبي، كمان كمان والنبي حاج، كمان كله دي والنبي احنا دوسه الليل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطافها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا كريم انت يا شيخ المشايخ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما أدريك ما الطارق. النجم الساكن. يا حسن يا عظيم يا رب. والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق. جمالك يا فريد عمر جمالك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله

Oh.